الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب من الأعمال السيئة، جمع فيه حديث أكثر من 5000 حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الذكر والدعاء، هذا الدرس 24 بعد 200. وفي كتاب الذكر والدعاء في الترغيب في التسبيح والتحميد، معنا الحديث 21 عن أبي أمامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده كان مثل 100 بدنة إذا قالها 100 مرة، ومن قال الحمد لله 100 مرة كان عدل 100 فرس مسرج ملجم في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة كان عدل 100 بدنة تنحر بمكة. رواه الطبراني ورواه إسناده الصحيح. أحسنت. هذا حديث قال العلماء ضعيف جدا، بس قرأناه حتى نعرف أن حديث ضعيف جدا لا يصح. وفي فضل سبحان الله وبحمده مرت حديث كثيرة تدل على فضل هذه الكلمة، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث كثيرة مرت معنا تبين فضل هذه الكلمة. لكن هذا حديث ضعيف جدا. قال الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 942: حديث الذي بعده حديث صحيح، وهو حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، حديث صحيح. قال عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري صحابيان يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من الكلام 4. اصطفى يعني اختار الله عز وجل من الكلام 4 كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة. هذا حديث صحيح. من قال سبحان الله يعني مرة واحدة كذبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، محيت وزيلت عنه 20 سيئة. شوف، هذه سبحان الله فقط، يقول سبحان الله تكتب لك 20 حسنة تمحى عنك 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك نفس الشيء، تكتب لك 20 حسنة تمحى 20 سيئة، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. الحمد لله رب العالمين 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. هذا حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نكثر من الحسنات، ويبين فضل هذه الكلمات، هذه الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسنات تجري على الإنسان، الإنسان أحيانا يغفل عن هذه الأذكار، فيها أجور عظيمة، والحسنات كلنا يحتاج لهذه الحسنات يوم القيامة إذا وزنت الأعمال. كل واحد ينظر إلى الميزان، وكل يريد النتيجة، فمن ثقلت موازينه فهو في خير وفي فرح وفي سرور يوم القيامة. حديث الثالث حديث قال عن أبي مالك الأشعري، أيضا حديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان يعني الصلاة. كثير من العلماء قالوا هنا الإيمان يعني الصلاة، طهور يعني الوضوء، وشطر الإيمان يعني شطر الصلاة، شطر الصلاة كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا صلاتكم، صلاتكم. الطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر كالنصف، الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، كثر من الحمد لله تملأ ميزانك حسنات يوم القيامة، دائما تقول الحمد لله الحمد لله، تثقل ميزان العبد يوم القيامة. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أيضا تملأان ما بين السماوات أو السماء والأرض من الثواب، يعني على قدر الثواب. إذا تكثر من سبحان الله والحمد لله تأتيك حسنات ما بين السماء والأرض، كثرة الحسنات. والصلاة نور، والصدقة برهان. لماذا الصلاة نور؟ لأنها تمنع صاحبها المعاصي، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تكون نور في القلب، تكون نورا في القلب يهدي المسلم. إذا حافظ على الصلاة، هذا النور الذي في قلبه نتيجة محافظة على الصلاة، هذا النور يهديه إلى الخير، يهديه إلى الخير. الصلاة نور، الصدقة برهان، برهان يعني حجة على إيمان صاحبها، حجة على إيمان صاحبها، لأن الصدقة لا يستطيع أن يفعلها إلا مؤمن، مؤمن يريد الأجر العظيم، يؤثر بماله، يخرج من ماله ويعطي الفقراء، هذا برهان دليل على أنه مؤمن يحب الخير، يريد الأجر من الله. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، صبر على طاعة الله، والصبر عن المعصية، والصبر على البلاء وعلى المرض، هذا ضياء للمسلم يستضاء به، يستضيء به المسلم، يهتدي به بهذا الضياء الصبر. والقرآن حجة لك أو عليك، يقول صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن كل واحد يقرأه، لكن الذي لا يعمل بالقرآن فيكون حجة عليه. القرآن يقول لك لا تفعل، أنت تفعل الآن، خلاص يكون حجة عليك يوم القيامة، عندك العلم. القرآن قال لك كذا لا تفعل، أنت فعلت، فيكون حجة عليه. وإذا عملت بما أمرك به القرآن هو حجة لك أيضا يوم القيامة، إذا تلوته حق التلاوة، تدبرته، عملت بما فيه، كان حجة لك عند الله يوم القيامة. لكن إذا هجرت هذا القرآن كان شاهدا على تقصيرك وتفريطك. كل الناس يردو، يعني كل الناس الآن يشتغلون ويذهبون، ويذهبون في الغدات ويروحون لأعمالهم ولتجاراتهم، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فرق بين اثنين، حد يذهب في طاعة الله عز وجل ويبتعد عن معصية الله، هذا يعتق هذه النفس من النار يدخل الجنة. أما الثاني موبقها، يعني مهلك نفسه، لأنه يذهب في المعاصي، يترك الفرائض. هكذا حال الناس الآن، كل الناس يغدو. انظر إلى الناس الصباح، يذهبون كلهم، يخرجون بيوتهم حتى يفعلون ما يريدون، لكن في منهم من يذهب في طاعة الله، عنده خوف من الله، إحاتي متى يأتي وقت الصلاة أصلي، يمتنع عن المحرمات إذا خرج من بيته. أما الآخر لا، يخرج من بيته بنية فعل الحرام وكتابة الحرام وعمل بالحرام، فهذا يعتق نفسه من النار، وهذا يهلك نفسه في النار. حديث صحيح الإمام مسلم، شاهد أن هذا الحديث فيه الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فيه ترغيب في هذه الأذكار الشرعية. على المسلم أن يحرص على هذه الأذكار. الحديث اللي بعده حديث ضعيف، ننبه فقط أنه حديث ضعيف، عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده، قال: التسبيح نصف الميزان، الحمد لله تملأه، تكبير يملأ ما بين السماء والأرض، الصوم نصف الصبر، طهور نصف الإيمان. رواه الترمذي بهذا اللفظ ضعيف، لكن الحديث فيه أشياء أو فيه ألفاظ جاءت في الأحاديث، الطهور نصف الإيمان جاء في الحديث السابق، اللفظ صحيح لكن الحديث ككل سنده ضعيف، سنده ضعيف. والحمد لله تملأ الميزان جاء في الحديث السابق. العبارة صحيحة، اللفظ صحيح، لكن الرواية بهذا اللفظ لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بعد أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا، حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره، أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. حديث مرة معنا سابقا، ذهب أهل الدثور يعني أهل الغنى أهل الأموال، ذهبوا بالأجور، يفعلون الخير، يبنون المساجد، يحفرون الآبار، يتصدقون على الناس، يعملون مشاريع خيرية كثيرة، لهم أجور من أموالهم. فالفقراء جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهل الدثور أهل الأموال أخذوا كل الأجر، أهل المال الكثير أخذوا كل الأجر، يفعلون أعمال خيرية صالحة، أنا ما نستطيع، نحن الفقراء، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، صدقون بفضول أموالهم، نحن ما عندنا شيء نتصدق يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، عندكم أشياء تتصدقون بها ما كانوا يعرفون. بيّن لهم أبواب من أبواب الصدقات: إن بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله، كل تكبيرة صدقة، الله أكبر، كل تحميدة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، يقول حق فلان صلي، أعمل الخير، كن صادق، هذا أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يعني يأتي الرجل زوجته يأخذ أجر، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم في الصحيح. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أو دل هؤلاء الفقراء على أبواب، أبواب من الصدقات، إذا كانوا لا يجدون ما يتصدقون بأموالهم عندهم أبواب ثانية للصدقات: تسبيح وتكبير والتحميد، الكلمة الطيبة، الابتسامة في وجه أخيك المسلم، أمر معروف، نهي عن المنكر، إحسان إلى الناس، كلمة طيبة، نشر العلم وغيرها، كل هذه صدقات، كل هذه صدقات. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، كما نسأله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.